مقال بعنوان الأخوة في الله بقلم المجاهد أبو مهدي الجبوري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن التحابب في الله والأخوة في دينه من أفضل القربات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله عز وجل ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله شعب الإيمان البيهقي. والدين أساسه الخلق الحسن لما له من فضيلة كبيرة في الإسلام. لذلك يقول رب العالمين في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. الأدب المفرد للإمام البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرته فأخذت بيده، وبدرني فأخذ بيدي، فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل ذا رحمه. المستدرك جزء 4 صفحة 179. فإذا كان الخلق الحسن يؤدي إلى الألفة ويقطع الوحشة، فكيف به إذا كانت هذه الرابطة هي التقوى والدين وحب الله؟ ولهذا يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، سورة آل عمران. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون لهم العثرات، جامع الأحاديث. والأخوة في الدين من أقوى أنواع الأخوة، حتى تصل في مرحلة التكون أقوى من رابطة الدم. فرب أخ في الدين أحسن من أخ شقيق لا يلتزم بشرع الله. ولهذا يثني الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخوة في الدين فيقول: من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، أخرجه العراقي. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: مثل الأخوين إذا التقيا، مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا، رواه السلمي في آداب الصحبة. ولهذا يدعو الإسلام ويرغب في الأخوة في الله، إذ بها ترتفع منزلة العبد في الجنة. ولهذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من آخى أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله، طبقات الشافعية الكبرى. لهذا كان السلف الصالح يستكثرون من الإخوان في الله. فهذا أبو إدريس الخولاني يقول لمعاذ: إني أحبك في الله، فيقول له: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: هم المتحابون في الله تعالى، إحياء علوم الدين. ويقال إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقام من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه، وإنه سيلتحق به كما تلتحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض، لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة. وفي هذا يقول رب العالمين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، سورة الطور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلال اليوم؟ أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أخرجه مسلم. والناظر يجد أن هذه الأخوة في الله قد تجسدت في جيش رجال الطريقة النقشبندية، فقد عرفوا قبل الاحتلال إخوة في الله متآلفين متحابين يجتمعون على حلقات الذكر في المساجد والتكايا، يقبل بعضهم يد بعض ويفتقد بعضهم بعضا، إذا غاب كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، وتراهم بعد الاحتلال متماسكين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكأنهم هيئوا لهذا الزمان وله خلقوا ليصدوا الشر القادم على الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم وألحقنا بهم ولا تقطعنا عنهم بقاطع ولا تمنعنا عنهم بمانع بجاه من أرسلته رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.